أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، مثل هذا القصص الذي قص الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يقرر يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لو لم يكن رسولا يوحى إليه من أين له أن يقص هذا القصص؟ هل كان مع إبراهيم وبينهما آلاف السنين؟ إذن القصص في القرآن يقرر النبوة المحمدية ويؤكدها، وأن من نزلت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أنكر الناس نبوته وكذبوه فيها وحاربوه من أجلها. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى من يدعمه ويقويه ويشد من أزره ويثبت قلبه، لأنه رجل يدعو البشرية كلها. فالقرآن الكريم يثبت من قلبه ويزيد في ثباته وقوته على دعوته ونشرها. قال تعالى في هذه السورة: نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذه الأحداث، الرسول في مكة تجاوز الأربعين من السنين، والله يوحي إليه مثل هذا القصص كما قص قصة نوح وهود وصالح، الآن مع قوم لوط، مع قوم لوط، وأما ما جرى مع إبراهيم مجرد تقديمه فقط. القصة قصة لوط. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. إلى أين؟ إلى مهمة ينفذونها، تدمير قوم لوط، لأن إبراهيم كان بالمقدس ببلاد القدس فلسطين، وقوم لوط في بلاد الشام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، وهؤلاء الرسل هم ثلاثة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل أكثر، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. والبشرى ما هي؟ بتدمير قوم لوط وتدميرهم وهلاكهم، لأنهم تألموا من جرائمهم، حتى زوجه سارة تبكي مما تشاهد ويبلغها عنهم. فجاءت البشرى تزف إليهم. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. فلما انتهوا إليه حيوه بقولهم سلام، قالوا سلام، فرد عليهم عليه السلام بقوله سلام. والسلام من السلم والسلامة، وهذه التحية هي التي أعطيت هذه الأمة. من قال السلام عليكم كتب له 10 حسنات، ومن زاد ورحمة الله زيد 10 حسنات، ومن زاد وبركاته زيد 10 حسنات، فيثاب العبد 30 حسنة. ما من عبد يسلم عليك يقول السلام عليكم فترد عليه بقولك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلا كتب لك 30 حسنة، مع العلم أن البدء بالسلام سنة وأن الرد واجب. إذا ترك العبد السلام لا يأثم، فاته أجر، ولكن إذا سلم ولم يرد عليه فالذي سلم عليه ولم يرد عليه آثم، لأنه تارك لواجب. تحية سنة يثاب عليها فاعلها، ورد واجب، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا، هذا فعل أمر، فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل، وأحسن منها أن تزيد ورحمة الله وبركاته. ومن المعلوم ما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماشي يسلم على القاعد، والراكب يسلم على الماشي، الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد. ولا نفاضل بين الناس، هذا نسلم عليه وهذا لا نسلم عليه، بل نسلم على من نعرف وعلى من لا نعرف. هذه التحية التي فضل الله تعالى بها على كثير من الأمم أعطانها الله، فلا نفرط فيها. وقوله تعالى: فما لبث أن جاء بعجل حنيد. ما لبث أي زمنا طويلا، دقائق فقط، لما فاجأه الضيف ودخلوا عليه، ما هي إلا لحظات، وخرج إلى بيته وعنده عجل فذبحه أو كان مذبوحا، فشواه على الحجارة الرمض الحارة وقدمه إليهم. وإلى الآن الشيء على النار ليس بأطيب من المشوي على الحجارة، أنقى وأنظف وأطيب وأطيب. هذا الحنيذ بمعنى محنود، مفعول أي مشوي على الحجارة الحارة. فلما رأى أيديهم، لما قدم لهم العجل اللحم، ومن الجائز أن لا يكون له غيره في ذلك الظروف يعني، فأبوا أن يمدوا أيديهم ليأكلوا، على خلاف العادة إذا وضع الطعام بين يدي الضيفان يتناول على الفور، ما إن وضعه إلا أذن لهم في ذلك. فلما أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وهم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ولو شاء الله أن أكلوا أكلوا، ولكن لم يشأ الله فتركهم على فطرتهم، الملك لا يأكل ولا يشرب. فلما رأى أي إبراهيم أيديهم لا تصل إليه إلى ذلك الحنيذ المشوي نكرهم وأوجس منهم خيفة، لما ما يأكلون. لأن العادة كما علمتم إذا لم يسلم عليك الرجل وأنت في الطريق فمن الجائز أن يكون أراد أن يمكر بك أن يكيد لك، وإذا سلم عليك أمنك. فلما دخلوا على إبراهيم ماذا قالوا؟ سلاما، أمنوه فرد عليهم. هنا لما ما أكلوا فأنكرهم ونكرهم وأوجس منهم خيفة، وقع في نفسه الخوف منهم، الوجس كالوعد في النفس. فلما شاهدوا ذلك منه وعرفوا أنه خاف من موقفه ماذا قالوا؟ لا تخف، أزالوا خوفه من نفسه، لا تخف إبراهيم. لماذا؟ إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ما جئنا لأجلك، وإنما أرسلنا من قبل ربنا إلى قوم لوط لندمرهم. تعرفون قوم لوط أشاعوا الفاحشة فتركوا النساء وأصبحوا ينزون على الذكور والعياذ بالله تعالى، وهي فاحشة لم تعرف البشرية إلا على أيديهم، وسيأتي بيان ذلك في الآيات. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لوط هذا ابن عم ابن أخ إبراهيم، أخو إبراهيم أنجب ولدا سماه لوطا، فلوط ابن أخ إبراهيم، إذن فإبراهيم عم لوط. وخرج معه كما علمنا من بابل لما حكموا عليه بالإعدام وما استطاعوا فشلوا، ما كان إلا أن خرج إبراهيم معه لوط ابن أخيه ومعه زوجته سارة عليه السلام، ثلاثة أنفار، تركوا العراق ودخلوا الشام. وعرفنا كيف مشى إلى مصر وكيف حصل مع هاجر كما تقدم. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي لتدميرهم وإنهاء وجودهم لإجرامهم وظلمهم الفاسد. قال تعالى والحال وامرأته قائمة، امرأة من؟ امرأة إبراهيم، ما اسمها؟ سارة من السرور، وامرأته قائمة على ستارة تنتظر ماذا يأمرها زوجها فتقدمه للضيفان، وامرأته قائمة فضحكت لما علمت أن هؤلاء الملائكة جاءوا لتدمير المجرمين والقضاء على المفسدين، ضحكت لذلك وفرحت. ولا التفات إلى من فسر الضحك بالحيض، ولا داعي إلى هذا، وإنما فرحت بهلاك ودمار قوم لوط الذين آلمهم فعلهم وتألموا له سنين، فضحكت إذن. فبشرناها بإسحاق، وإسحاق ولدها، وسبق أن ولدت هاجر إسماعيل، هاجر المصرية القبطية ولدت إسماعيل، وسارة ما ولدت، والآن آن أوان ولادتها. خدمت الملائكة هذه الخدمة وفرحت بما جاءوا به من رسالة، فبشروها إذن بإسحاق. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه البشرى لا يقوى عليها أحد إلا الله، كون يبشرها بولد ويكبر الولد ويتزوج ويولد له ولد واسمه يعقوب، لا يقدر على هذا إلا الله. فبشرناه بإسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، ثم كل الأنبياء والرسل من أولادها. إذن فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهنا ما ننسى أن سن إبراهيم فوق 100 وأن سن هي 90 سنة، والمرأة عاد إذا بلغت 50 انتهى الحيض والحمل، لكن بلغت 100 وإبراهيم تجاوز 130. إذن فضحكت فبشرناها بإسحاق، ضحكت لماذا؟ فرحا بتدمير الظالمين والفاسقين. فبذلك بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا، والأصل يا ويلي، يا ويلي، وزيدت يا ويلتي، وقيل يا ويلتا أحضري، هذا أوان حضورك. متعجبة كيف وأنا في 100 في 90 كيف أنجب، كيف آتي بولد، آلد وأنا عجوز، يضحك الناس عني، كيف يتم هذا؟ آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. بعلها زوجها، البعل دائما يطلق على الزوج، وهذا بعلي شيخة تجاوز 100، كيف يتم هذا؟ قالوا أي الملائكة أتعجبين من أمر الله؟ ما من حقك تعجبين من الله، هذا الاستفهام للإنكار، كيف تعجبين من أمر الله؟ والله يخلق ما يشاء ويقول الشيء كن فيكون. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، دعوة الملائكة، دعوة الملائكة لإبراهيم وأسرته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وهنا امرأته سماها أهل بيت إبراهيم، فعاش إذن هي أهل البيت، فأزواج الأنبياء هم أهل البيت، فلا يصح لأحد أن يخرجهم. هنا قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعنون سارة وإلى لا، هي أهل البيت، نعم إبراهيم صاحب البيت وهذه زوجته وأولاده كلهم أهل البيت. وهذه الدعوة كما قدمنا كانت سبب في انتشار الأنبياء والرسل من بني إسرائيل من عهد إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذا البيت، دعوة الله استجابها الله. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي يا أهل البيت، إنه أي الرب تبارك وتعالى حميد بعظائم وجلائل الإحسان وإفضال وإنعامه، مجيد ذو الكرم والمجد والشرف والكمال. أسمعكم تلاوة الآيات مرة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ما هذه البشرى؟ بتدمير الظالمين وهلاك الفاسقين. قالوا سلاما، قال سلام، سلموا على إبراهيم فرد السلام عليهم، وتلك سنتنا وإلى لا. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، هنا بيان فضيلة الضيافة. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. واختلف هل الضيافة في المدن والقرى والبوادي أو هي في البوادي والقرى، الصحيح أنها في الكل، ولكن أهل المدن معذورون، إذ المدينة فيها مساكن، فيها مطاعم، فيها أسواق، فيها يستطيع الضيف أن يجد ما يأكل وأين يبيت. لكن إذا جاءك في قرية ما فيها مطعم ولا دكان يبيع خضرة ولا فاكهة، كيف يصنع؟ أين يأكل؟ عند أهله. إذا جاء في بادية من باب أولى وجوبا. لكن في المدن خف هذا الواجب، لأن العلة ما هي؟ لما ينزل علينا رجل في قريتنا ما فيها مطعم ولا دكان ولا أهل القرية يأكلون في بيوتهم ويعملون في مزارعهم، فماذا يصنع هذا الضيف؟ يموت جوعا، يجب أن يطعموه وجوبا وليكرموه يوم ليلة وزيادة يومين من باب الفضل. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا من قبل ربنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة وراء الستار مستعدة للخدمة، فضحكت فرحا بماذا؟ بتدمير الفسق والفجر قوم لوط، فبشرناها بتلك الفرحة ببشر أخرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجاب. أردوا عليه الملائكة ماذا قالوا؟ أتعجبين من أمر الله؟ كيف هذا؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب أيضا لنزداد علما وبصيرة. معنى الآيات: هذه بشارة إبراهيم عليه السلام التي يبشره الله تعالى بها، إذ قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، والمراد بالرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل. إذ دخلوا عليه داره منزله فسلموا عليه فرد عليهم السلام، وهو معنى قوله تعالى قالوا سلاما فقال سلام. وقوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي لم يبطأ حتى جاء بعجل مشوي، فحنيذ بمعنى محنوذ وهو المشوي على الحجارة أنحار. فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل بقول ألا تأكلون ألا تأكلون. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي لم يتناولوه، نكرهم بمعنى أنكرهم وأوجس منهم خيفة، لأن العادة أن الضيف إذا نزل على أحد فقدم إليه طعاما فلم يأكل عرف أنه ينوي أو عرف أنه ينوي الشر. ولما رأت الملائكة ذلك منه قالوا له لا تخف، وبينوا له سبب مجيئهم، فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي لإهلاكهم وتدميرهم بسبب جرائمهم أو بسبب إجرامهم. وكانت امرأته قائمة وراء الستار تخدمهم مع إبراهيم، فلما سمعت بنبأ هلاك قوم لوط ضحكت فرحا بهلاك أهل الخبث، فعندئذ بشرها الله تعالى على لسان الملائكة بإسحاق ومن بعده يعقوب، أي بولد وولد بولد وولد الولد. فلما سمعت البشرى صكت وجهها تعجبا على عادة النساء وقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي، تشير إلى زوجها إبراهيم شيخا أي كبير السن، إذ كانت سنه يومئذ 100 سنة وسنها فوق 90. إن هذا لشيء عجيب، أي ولادتي في هذه السن أمر يتعجب منه. فقالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي بيت إبراهيم، إنه حميد مجيد، أي محمود بإفضاله وإنعامه عليكم عز وجل، مجيد أي ذو مجد وثناء وكرم. وامرأة إبراهيم المبشرة هي سارة بنت عم إبراهيم عليه السلام، والبشارة هنا لإبراهيم وزوجه سارة معا، وهي مزدوجة إذ في هلاك الظالمين، إذ هي بهلاك الظالمين وبإسحاق ويعقوب، البشرى بهلاك الظالمين وبإسحاق ويعقوب. إن شاء الله فهمنا دراسة هذه الآيات. إليكم هداية الآيات. من هداية الآيات ألفت النظر. ما معنى هداية الآية؟ علامة تهدي إلى الإيمان بالله ولقائه، الإيمان بالله ورسوله. ما من آية في القرآن إلا وهي تدل دلالة قطعية على وجود الله وعلمه وقدرته، وعلى صدق نبوة رسوله، وعلى صحة معتقد البعث الآخر. كما أن الآيات الكونية كل آية والله تدل على ذلك. أرني آية، حبة تمر فقط، من صنعها؟ لما صنعت؟ من أوجدها؟ موجدها عليم حكيم رحيم قدير موجود، إذن هي تقول لا إله إلا الله. انظر إلى كوكب، إلى زهرة، إلى نعجة، إلى قطة فقط، تأمل. هذه آية، هذه تدل على ماذا؟ على موجد عليم حكيم قدير على إيجادها، مستحيل أن توجد بدون موجد. فهمتم؟ كل آية في القرآن تدل على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل آية في الكون تدل على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آمن بالله آمن برسوله. قال من هداية الآيات أولا استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له ولو برؤية الصالحة. استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له ولو برؤية الصالحة. ما معنى هذا؟ يستحب لنا أن يبشر بعضنا بعضا ولو برؤية صالحة نراها ونبشر بها إخواننا. ما بشر الملائكة إبراهيم وسارة. ثانيا مشروعية السلام لمن دخل على غيره أو وقف عليه أو مر به، ووجوب رد السلام كما قدمنا. السلام يسلم الراكب على الماشي، أنت راكب والماشي يمشي تسلم عليه، يسلم الماشي على القاعد، ما دام هو قاعد وأنت ماشي سلم عليه. السلام سنة والرد واجب، ويسلم القليل على الكثير، قليل يسلم على الكثير، والكبير على الصغير. الحديث الكبير يبدأ السلام على الصغير. قال ثالثا مشروعية خدمة أهل البيت لضيوفهم ووجوب إكرام الضيف. وفي الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيافة يوم ليلة وتستحب 3 أيام. رابعا شرف أهل بيت إبراهيم عليه السلام. أما قال تعالى ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، واللطيفة التي ما ننساها وهي أن نساء النبي من أهل بيته. ما أن تخرج عائشة وإلى فلان وتقول لا هذه ليس من أهل البيت. أهل البيت هم الرجل وزوجته وأولاده.